هذا الذي اختاره شيخ الإسلام أحسن الله إليكم ابن القيم في عدة الصابرين رجح أنه تألم يعني ولا يلزم أنه عذاب وعقاب. وتشهد أن يعني المشقة و هذا ثم عذاب كما قال في السفر، سفر قطعة من العذاب للمشقة التي تلحق المسافر. طيب إلى هنا يا معا أحسن الله إليكم. محمد ايش عندك؟ القيروانية لا إله إلا اقرأ لا تعجب. أحسن الله إليكم. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم. أم كلثوم من قال لك؟ المبارك يقول هي أم كلثوم ماتت سنة 90 هجرة تدفن. قال أيضا أنها تدفن بالبناء بالمفعول أي حالة إلى آخر تدفن. نعم أحسنت. قال فصل عني قال قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية لأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها. ما أدري وش اللي أوجب لهم هذا. زينب قصتها معروفة وفاتها وحفاوة النبي بها و... من يقول قال الواقدي يقول إنها إيش؟ يقول قال قد بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم، وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية طيب لأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. طيب ولماذا لا تكون زينب؟ ما أدري شوف تامر تامر اقري محمد. بالنسبة لطريق الميت المعنى الأول هو المتوجه إذا كان موصيا به قوي يعني قوي جدا معنى. نعم أيضا الآية يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة. أقول هو قول توجيه هو المهم الجمع بين الآية والحديث بس. يعني مضاعف قول من قادم الألم مثلا ألم الميت إذا أمر بأنه ينحق عليه أو أوصى به هذا ما في شك هذا وزره أول هذا تخريج لكن الحديث ما فيه هذا نوع من محاولة الجمع.